هذا سائل يقول أنه تطرأ عليه كثير من الوساوس في كثير من العبادات وخاصة في الصلاة، فيطلب نصيحتكم في هذا الشأن. دفع النصيحة ادفع عن الوساوس، غالبها ودفع ولا تتصل معها، عليك أن تدافع عن الوساوس وغالبها بالجهاد وتذكر ما تقرأ، تذكر وتأمل القراءة وتدبر معانيها حتى تزول هذه الوساوس. نعم، أحسن الله إليك.